فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. صل على سيدنا محمد. فلما وأن اخترناك

ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى Oh, واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري اشدد وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن. يا نور النبي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين. فلبثت تسنين في أهل مدين. فلبثت تسنين في أهل مدين ثم جئنا على قدر يا موسى يا موسى واصطلعتك للدين. صدق الله.